هذه الناقة. الرسول سمع أمر على أن المرأة تنزل من فوق الناقة وأن الناقة تفلت ملعونة. قد يكون معنا الملعون يكون معنا الملعون الطرد من رحمة الله. فما يمكن أن عند الإنسان المسلم يقول لأخيه يا ملعون يعني يا مطرود من رحمة الله. إذا كان هو مطرود لا يحب.